الإيمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بحب المصطفى تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب، وأرجو أن أعيش به سعيدا وألقاه وليس علي حوب. نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه، فقيل له الحبيب يفرج ذكره الكربات عنا إذا نزلت بساحتنا الكروب. شريعته صراط مستقيم فليس يمسنا فيها لغوب. أحبتنا الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير. ونسأل المولى عز وجل في هذه الساعة الطيبة من هذا اليوم المبارك أن يرد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين، وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، وأن يجعل كل قضاء قضاه لنا خيرا بفضله ورحمته ولطفه، إنه أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا اللهم بتقواك، ولا تطردنا بمعاصينا يا ربنا يوم نلقاك. نحييكم أحبتنا الكرام هذه المرة من منطقة جنوب وسط الدلتا، من على بعد حوالي 67 كيلومترا من العاصمة القاهرة، من إحدى محافظات الوجه البحري، من محافظة يضمها نهر النيل بين ذراعيه، فرع دمياط وفرع رشيد، لتمتد إليها المياه من فرع النيل دمياط ورشيد معا، من محافظة تضرب بجذورها في عمق التاريخ ليخرج من أرضها الطيبة المباركة الشخصيات العظيمة التي تتبوأ الأماكن العظيمة والمواقع الحساسة في مصرنا الحبيبة. من محافظة المنوفية نحييكم أحبتنا الكرام، ويسعدنا أن ننقل لكم على الهواء مباشرة على القناة الأولى والفضائية المصرية وقناة النيل الثقافية وشبكات الإذاعة المصرية شعائر صلاة أول جمعة في شهر الله الحرام رجب من عام 1431 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والتي توافق 18 من شهر يونيو سنة 2010 من ميلاد سيدنا المسيح عليه وعلى أمه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام، مشاركة منا أبناء المنوفية الكرام احتفالاتهم بعيدهم الإقليمي. وشهر رجب من الشهور الحرام التي عظمها الناس في الجاهلية وفي الإسلام، وصفوه بأنه الشهر الأصم التي تختفي فيه أصوات أسلحة القتال، لأنه شهر حرام يفترض فيه أن يسافر الناس إلى بيت الله الحرام ليعتمروا به، فيعودون إلى بلادهم آمنين في هذا الشهر بلا حروب. وهو شهر أصب لأن الرحمة تصب فيه على المسلمين صبا، ويستحب للمسلم في هذا الشهر العظيم شهر رجب أن يصوم بعض أيامه كشهر حرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صم من الحرم وأفطر، صم من الحرم وأفطر، دون تفضيل بعض أيامه على بعض، لأنه شهر حرام وكل أيامه سواء. ويستحب للمسلم أن يصوم فيه، لما ورد في الأثر أن هناك نهرا في الجنة يقال له رجب أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من صام يوما في رجب سقاه الله من هذا الشهر. ويكفي هذا الشهر فخرا وشرفا أنه وعاء لمعجزتي الإسراء والمعراج بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلينا أن نقول ما كان يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه رجب: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. أحبتنا الكرام، ويحضر معنا هذا اللقاء في هذا اليوم، يوم الجمعة الطيبة المباركة، السيد المهندس سامي عمارة محافظ المنوفية، يرافقه فضيلة الأستاذ الدكتور محمود حمدي زغزوق وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب، وسماحة السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف بمصر، والأستاذ عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والأستاذ علاء حسنين أمين سر اللجنة الدينية، والسيد المستشار عبد الغني هندي مستشار اللجنة الدينية بمجلس الشعب، وفضيلة الشيخ إبراهيم أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، وجمع من أعضاء مجلسي الشعب والشورى. والبداية مع القرآن الكريم وفضيلة القارئ الدكتور فرج الله الشاذلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبشر عباد أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ لَكِنِ الَّذِينَ اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف لهم غرف من فوقها الأنهار وعد الله لا يخلف الله ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فترى ذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله